طيب معيار المسابقات وش حكم المسابقات؟ حلال، انتهينا الحمد لله، وصلى الله عليه وسلم. ماشي. ها ايش؟ طيب هاتوا، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا المسابقات، هذا نطاق المعيار وما نطاق المعيار. طيب ما هي المسابقات يا إخواني؟ ها ما هي المسابقات؟ من يعطينا، يقول نوع من أنواع التنوع، من يعطينا مثال لها؟ ها اليانصيب. طيب غيره، الكورة غيره، سواء غيره من أمثلتها، من أمثلتها سؤالي هذا، لما أقول أقول من اللي كذا ومن كذا، هذا تنافس. ها بدون عوض طبعا، هذه ما عندنا، ما عندي، أنا مفلس ترى، ما عندي فلوس ولا ما في عوض. هذه إني أقول والله من اللي يجاوب الإجابة كذا، واحد يقول عشرة يجاوبون كذا، عشرة يجاوبون كذا، هذه منافسة، هذا التنافس. لاحظوا يا إخواني الكرام، سبحان الله، النفس البشرية لا شك أنها تحرص على ما ينفعها، لكن إذا صار فيه منافسة يزداد الحرص. فأنت يعني ربما أنك تقول والله خلاص تجاوب، لكن لما يكون هناك منافسة يزداد الحرص، ولما يكون هناك جائزة يزداد الحرص أكثر فأكثر، وهكذا. وهذا سبحان الله طبيعة النفس البشرية. طيب فالمسابقات هي المنافسات، قد تكون بعوض وقد تكون بغير، وقد تكون بغير عوض. يقول تجوز المسابقات بشرط. طبعا حقيقة هنا المعيار فرق عندكم بين فين المعيار عندكم؟ أنتوا فاتحين المعيار عندكم؟ اللي مطبوع في ورقة، ها؟ قال أحكام المسابقات 2-3-1، ها؟ تجوز المسابقات بشروط. هذه الشروط في واقع الأمر هي للمسابقات بدون عوض. هذه المسابقة، هذه تجوز المسابقات كذا، حط بعد كلمة المسابقات كذا، حط بعدها إيش؟ قوسين، اكتب بدون عوض هنا. طيب 2-3-1 تجوز المسابقات، افتح كذا قوس، اكتب بدون عوض. ليش؟ لأنه جات المسابقات بعوض في فقرة 2-3-2 اللي بعدها. شايفين أنتم المعيار معاكم ولا لا؟ 2-3-1 المسابقات بدون عوض، 2-3-2 المسابقات التي بعوض. تمام. طيب ما هي شروط المسابقات بدون عوض؟ أولا أن تكون في الأمور المباحة، وأن لا تشتمل على محظور. مثل إيش أن تكون في الأمور المباحة؟ الأنشطة الثقافية الاجتماعية الرياضية، أي المسابقات، أيا كان الأشياء المباحة. لا تجوز المسابقات التي تكون مثلا في أفضل مغني، أفضل موسيقي، أفضل مدري، هذه أصلا الموسيقى حرام، وبالمنافسة تزداد تحريما، وإذا صار فيها عوض تزداد وتصير ظلمات، تزداد تحريما وتصير ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. إذن وألا تشتمل على محظور، قد تكون مسابقة مباحة لكنها تشتمل على اختلاط الرجال بالنساء وكذا، هذا ما يجوز. هذه إذن ألا تشتمل على محظور، وأن تكون المسابقة معلومة علما نافيا للجهالة. طيب يعني أن يكون السباق مثلا لما كان، لو كان جري، لو كان قدم، لو كان ثقافي، لو كان، يكون محدد عشان لا يحصل نزاع بين الناس، لأنه ترى المنافسة يعني تحرق القلب كذا وتحفز الإنسان، فأدنى ما يثير النزاع يجي يقول لا أنا سبقت، أنت اللي سبقت، أنت اللي كذا، أنا اللي فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنت لا تعديت كذا. لا بد في المسابقات والمنافسات من تحديدها تحديدا واضح، بحيث يبين كيف طريقة الفوز ومن هو الفائز. طيب أن يكون هذه، أن يكون العوض، هذه أن يكون العوض من طرف ثالث هنا موجود. شوفوا يا اخواني، هذه هنا لا هذه ترى غلط هنا، هذه ان يكون عضو من طرف ثالث غلط. هذه تجوز المسابقات اللي بدون عوض. خلونا نمشي على المعيار اللي عندكم يا جماعه، خلوا هذا. ها ايش المعيار عندكم؟ ايش مكتوب؟ الا تشتمل على محظور. طيب الان نريد ان ننتقل بعد ذلك الى المسابقات التي تكون بعوض. ترى بالمناسبه هنا ان تكون عندكم، قال هنا ان تكون المسابقات التي بعوض ان تكون معلومه علما نافيا للجهاله من حيث زمانها ومكانها. حقيقه انا اقتراحي لو كان لنا ان نقترح على زملائنا في المعايير ان هذه ينقلونها فوق، لان حتى المنافسات العاديه اذا صار في منافسات عاديه مثلا سباق ولا ثقافيه ولا جري ولا اين كان، ترى لابد ان تكون معلومه علما نافيا للجهاله بين الناس حتى لو ما كان فيها عوض. واضح ولا لا؟ طيب اللي هو المسابقة بعوض، الذي يظهر الله تعالى حتى المسابقات التي لا تكون بعوض الظاهر الله تعالى لا بد من تحديدها. كيف يعرف الفائز؟ شرطا ولا كيف يعرف الفائز؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم حتى تصح المسابقة سابق بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر، جعل أمد هذه إلى أمد محدد وهذه إلى أمد محدد. مسابقة تصير في المصارعة مثل ما صار النبي صلى الله عليه وسلم ركانة مثلا، أو مسابقة ها الأفعال. طيب إذا كيف يعرف الفائز؟ كيف يعرف الفائز؟ طيب لازم إنه الفائز اللي هو يسجل جول، الفائز هو اللي يسجل جول. لكن لو قالوا تعال إحنا نلعب وما ندري الحين ما ندري كيف الفوز، وش صار لعبة؟ هذا ما صار مسابقة. لا، نحن نريد عقد المسابقة. لما تتكلم عن عقد مسابقة، فهل هذه المسابقة، لأنه لاحظوا يا إخواني الكرام، أنت لما تتكلم عن عقد مسابقة ومنافسة، إذا ما وضعت معالم الفوز يتقاتل الناس، هذا يقول أنا فزت، هذا يقول لا أنا اللي فزت. واضح ولا لا؟ عاد إذا كانوا متسامحين عاد بكيفهم، لكن احنا نتكلم الآن مسابقة يعني يترتب عليها، خصوصا إذا كانت مثلا والله في رمي ولا في نضال ولا في فروسية ولا في كذا ولا في شعر ولا في أدب أو في غيرها. فالآن هذا سوف يقول لا والله أنا الذي فزت، وهذا يقول لا أنا الذي فزت. من الذي يفصل بينهم؟ نقول بطلت المسابقة بينهم، صارت إيش؟ صارت سهوا مجردا بدون منافسة. فهمت علي؟ أما أنك تقول أنا الذي سبقت، لا ما سبقت، يترتب عليها ضرر. أنا أزعم أنه ذلك، أنه يترتب عليها ضرر. ربما نعم، طيب خلونا نكمل يا إخواني الكرام. قالوا لا بأس، الأمر في هذا إن شاء الله تعالى يسير. أن تكون المسابقة معلومة علما نافيا للجهالة. الثاني أن يكون العوض من طرف ثالث أو من واحد من المتسابقين فقط، فإن كان العوض من اثنين متسابقين فأكثر فإنه لا يجوز. مش المعيار على ما يسميه الفقهاء في كتبهم إيش؟ ها؟ أيوة، اشتراط المحلل. بمعنى أنه لا يجوز أن يدفع جميع المشتركين في المسابقة، لا يجوز أن يدفع جميعهم عوضا للدخول في المسابقة. هذا الذي مشى عليه المعيار. المعيار حقيقة أنا لاحظت هنا أنه أغلق الموضوع، ويفهم من هذا المعيار أنه تجوز المسابقة بعوض في جميع الأمور المباحة، صح ولا لا؟ ولا فهمي غلط؟ ها؟ أنه تفهم في جميع الأمور المباحة، ها؟ من عبارة اثنين ثلاثة واحد واحد، إذا كانت المسابقة بعوض، هل يكفي أن تكون المسابقة في الأمور المباحة فقط؟ ها؟ أو أن هناك، أم أن هناك شيء أضيق من كونها من الأمور المباحة؟ ها؟ لذلك بالإضافة إلى ما جاء في البند 2-3، يشترط لجواز المسابقة بعوض ما يأتي: أن تكون معلومة علما نافع الجهة، أن تكون العوض من طرف ثالث. إذا لم نضف هنا قيد في هذه الأمور المباحة يقيدها، فمعنى ذلك الذي يفهم من كلام المعيار أنه تجوز المسابقة بعوض في كل أمر مباح، في كل أمر مباح، يعني حتى في مسابقة ثقافية أو رياضية أو غير ذلك. وهو ما خالف ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لذلك الفقهاء عندهم أن المسابقات حقيقة على قسمين: المسابقات بدون عوض، وهذه تجوز في كل شيء مباح، كان يتسابق اثنان في مثلا الفروسية، في اللعب، في السباق، في النضال، في الجري، في كذا، في ألعاب الكمبيوتر أيا كان، أو في المسابقات الرياضية أو غيرها، لكنهم لا يجوزون المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاث وما وافقها في العلة على تفصيل. طريقة الحنابلة يقولون ما يجوز إلا في الثلاث هذه فقط، ماشيين على النص فقط. وغيرهم مثل المالكية والشافعية، الشافعية أوسع يجوزون حتى في النضال والرمي، المالكية أوسع والحنفية أوسع، ولكن وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى كذلك وسع في المسألة وقال إن كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله وكل ما يعين على طاعة الله فيجوز دخول العوض فيه. لكن الإطلاق بأن نقول يجوز العوض، المسابقة بعوض في كل أمر مباح تجوز المسابقة فيه بدون عوض، أنا أتصور أن هذا خطأ، يعني خلاف المذاهب الأربعة، بل خلاف ما أجمع عليه العلماء، حكي فيه الإجماع. مثل الكورة مثلا، هل تجوز المسابقة فيها؟ الكورة لا تجوز المسابقة فيها بعوض، يجوز المسابقة فيها لكن لا يجوز أن تدخلها العوض، إلا رواية ضعيفة شاذة عن عطاء بأنه قال ما جازت المسابقة فيه جازت فيه بعوض. هذه حتى مروية عن عطاء بدون إسناد، محكية عن عطاء حكاية. ولكن جمهور التابعين ومن بعدهم من المذاهب الأربعة على أن المسابقات التي تكون بعوض مالي أضيق من المسابقات المطلقة العامة التي لا يكون فيها عوض مالي. واضح ولا لا؟ طيب ماذا نشأ هذا يا إخواني؟ أصلا باب المسابقات ما المحذور فيه؟ لازم نعرف المحذور فيه. المقامرة، القمار، المحذور في المسابقات والجوائز هو القمار. ما هو القمار؟ القمار يتنافس اثنان، كل واحد يدفع عوض، فيقول إن غلبتك أخذت العوض الذي تدفعه أنت، وإن غلبتني دفعت إليك العوض. كان يقول أنا وياك نتسابق، مثلا إن غلبت أنا تدفع أنت 100 ريال، وإن تغلبت أنا أدفع 100 ريال. واضح ولا لا؟ هذه المقامرة. قمرتني يعني غلبتني وأخذت مالي. وش معنى قمرتني؟ يعني غلبتني وأخذت مالي. فالمحظور في المسابقات التي تكون بعوض هو محظور القمار والميسر، ومحظور القمار والميسر أو المراهنة أو الرهان. أحسنت. فالآن سورة الخف والنصل والحافر خصصت الثلاثة، ما المراد بالنصل والخف والحافر؟ ها؟ حوافر الخيل، يعني سباق الخيل. وبالمناسبة سباق الخيل وش المراد؟ سباق السرعة، ما هو سباقات جمال الخيل، لا، سباق سرعة الخيل. والخف هو سباق الإبل، والنصل هو سباق سباق الرمي، سباق الرمي. السرعة كذلك السرعة، ما هو بالمزاين هذه، المزاين هذه المعاوضات التي فيها المالية لا تجوز شرعا، المزاين المعاوضات المالية فيها لا تجوز شرعا، لأنها سباق على جمال الإبل أو جمال الخيل هذه ما تجوز. لكن السباق الذي يكون على، إذا كانت بعوض، بغير عوض عاد بكيفه، لكن إذا كانت بعوض فلا تجوز، لأجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق. وشو السبق؟ أحسنت، اللي هو عوض المسابقة، إلا في أصل أو خف أو حافر، هذه الثلاث. ويقاس عليها مثلها مما يعين على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله، مثل ما ذكر الشيخ ابن تيمية أو غيره، أو مثل ما هو طريقة مثل الحنفية والمالكية والشافعية. أما أن نقول أن المسابقة بعوض تجوز في كل شيء تجوز المنافسة فيه بغير عوض، فأنا أتصور حقيقة أن هذه يعني خطأ، وأنا عندي أن فيه إشكال حقيقة هذا الأمر. ما أدري هل هو عد يعني نوقش عندهم في المجلس أو لم يناقش في المجلس الشرعي في المعايير، لكن العبارة هذه حقيقة عبارة مشكلة. نعم. طيب خلونا بس نكمل المسابقات ونقف عند الجوائز. طيب يقول هنا مسألة يا إخواني الكرام، كيف يدفع العوض في المسابقات؟ إما أن يدفع مباشرة، كان يقول أدفع كذا، أحيانا يدفع العوض بطرق غير مباشرة، وهذه أحيانا التي تشكل على الناس، كأن يقال اتصل على الرقم الفلاني، اتصل على مثلا 7777 هذا خمس أرقام أو 2223. إذا اتصلت على هذا الرقم، قيمة الاتصال أو قيمة الرسالة على هذا الرقم نفترض أنها 5 ريال. فالآن هذا طريقة دفع العوض، أحيانا طريقة دفع العوض تروح، وهذه موجود في البلدان الخارجية، أنك تروح مثلا إلى كشكات معينة للقمار والمراهنة فتدفع العوض وتأخذ كوبون عليه، أنه والله إذا سبق الخيل الفلاني تستحق كذا، وإذا ما سبق الخيل الفلاني راح عليه. غالبا غالبا يعني صاير عرف كذا في الخارج أن المقامرات والمراهنات هي على سباقات الخيول، سباقات الخيول. طبعا هي موجودة في كل شيء، لكن أقول الغالب تلقونها محلات الميسر والقمار غالبا تلقونها على سباقات الخيول. الشاهد طريقة دفع العوض تتفاوت، أحيانا يقول لا أرسل رسالة، خلاص إذا أرسلت رسالة أنت دفعت عوض 5 ريال. فنفترض أنه في 1,000,000 مرسل، جمعوا كم؟ 5,000,000، 1,000,000 في 5 5,000,000. طيب هذه 5,000,000 وش يصير فيها؟ تصير الجائزة تدفع للمتسابق الفائز أو للفريق الفائز أي مكان. سبحان الله إخواني الكرام، تحريم القمار والميسر من محاسن شريعة الإسلام. إيش اللي يحصل في البلدان الخارجية؟ نسأل الله سبحانه يعافينا وإياكم من هذه الشيء يسمونه الميسر الوطني. أحد مواطن يدفع فيه دولار ويأخذ رقم، يسمونه ناشنال لوتري، القمار الوطني، كل واحد يدفع، فتجمع في الدولة مثلا نقول 50,000,000 دولار، ممكن واحد يشترك 5 اشتراكات 6 اشتراكات ويأخذ له 6 كوبونات بأرقام، كل أسبوع يصلحون سحب، فتلقى فيه 50,000,000 مشترك، السحب يجيبون واحد ويسحبون، هذا الفائز يفوز ب50,000,000 دولار. طبعا كيف يسوقون هذا القمار؟ طبعا هم لهم عمولات وكذا، وطبعا يصفطون لهم 1,000,000 على جنب حقهم، هذول المنظمين وانت ماشي. ايوه كيف تمشي عند الناس؟ يصلحون مقابلات مع هذا اللي فاز، يجيبون صوره كذا بيته قديم وغرفه قديمه وثياب مقطعه، وبعدين يصلحون معاه مقابله، يقولون ها هل انت تتوقع الفوز؟ ما اتوقع الفوز. طيب ماذا ستفعل؟ هذه جات لك 50,000,000، ينصعق شويه ومدري إيش والسيارة، بعدين يجيبون صورة سيارته الجديدة آخر موديل وسيارة فارية والبيت وقصر وكذا، ويصلحون موقع معاه مقابلة في الأسبوع هذا تطلع، وش يصير في الناس الأسبوع اللي بعده؟ يقول دولار. والله يا أخوان الكرام أني رأيت كهولا في 60 و70 لم يتركوا هذا القمار الوطني أسبوعا أو أسبوع. ماشي كل يا أخي كم نسبة فوزك؟ وهو 1%، 1 من 50,000,000، يعني لو 1% يعني تقول والله نسبة يعني حلوة، ولا لو 1 من 1,000,000 نسبة حلوة، 1 من 50,000,000. فيبقى الناس معلقون بالأوهام، يقعد بس يقول اشترك يمكن تفوز يمكن تفوز، حتى ضاعت أموالهم فقط في سبيل هذا القمار وكذا. ما الذي يدفعهم إليه؟ الإعلام والمقابلات وكذا. طبعا الإعلام وش يصلح؟ يصلح مقابلة مع هذا، بس ما يصلح مقابلة مع 49 مليون الباقين اللي قاعدين يدفعون لهم 60 سنة ما حد فاز. لا، فيغرر بالناس فيستمرون في هذا التعلق بالأوهام. لذلك سبحان الله، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى شريعة الإسلام الذي أتم علينا يعني نعمته وأكمل لنا دينه. يعني أن الإنسان يعني لا يتعلق بهذه القمار ولا بالميسر ولا بالخزعبلات ولا بالأوهام ولا بالخرافات، وإنما يعني حظه وربحه يكون من عمله وجهده وكسبه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف هنا في شرط التحليل اللي لا يجوز العوض من اثنين من المتسابقين فأكثر. طريقة الفقهاء في هذه المسألة ليست كما ذكر هنا، لا يجوز العوض من اثنين من المتسابقين فأكثر، لا. إذا كان المتسابقان اثنين فما يجوز العوض من اثنين، إذا كانوا ثلاثة ما يجوز من الثلاثة، يكون من اثنين. يعني لابد من دخول إيش؟ أيوة، لابد من دخول شخص لا يدفع عوضا. فالتعبير هذا ما هو تعبير صحيح. ها، أعطنا تعبير صحيح يا أسامة. لا يجوز، لا يجوز أن يدفع جميع المتسابقين، سليم. وهنا تجوز بشرط ماذا؟ أن يكون العوض من طرف واحد من المتسابقين، غلط هذه. وأن يكون العوض من طرف ثالث، غلط هذه. بشرط أن يكون العوض من طرف ثالث أو من المتسابقين باستثناء بعضهم، واحد أو أكثر. فهمتم علي؟ يعني ما هي الصورة المحرمة؟ أن يكون العوض من جميعهم، أن يكون العوض من جميعهم. هذا طبعا على طريقة يعني جمهور الفقهاء. من هنا شوف أن يكون العوض من طرف ثالث من واحد المتسابقين فقط، فكان عوض من اثنين المتسابقين فأكثر. حتى هذا التعبير يعني فيه إشكال بعد. التعبير اللي هنا مستخدم، التعبير المستخدم في المعيار أن يكون العوض من طرف ثالث صحيح، أو من واحد من المتسابقين فقط. لو كانوا اثنين تعبير فإن كان العوض من اثنين المتسابقين فأكثر فإنه لا يجوز. هذا فيه ما هي كانوا وضعوا صورة في المتسابقين، لكن إذا كانوا ثلاثة أو أربعة وصار في واحد ما دفع فلا إشكال، لكن هنا فيه التعبير هذا فيه إشكال. طيب، علوم نرجع نحن ل وإحنا قلنا إنه اشتراط أن يكون شخص لم يدفع هذا عليه يعني جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، لكن هناك أفراد من كل مذهب لا يشترطون هذا الشرط، ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيخ ابن القيم لا يشترطون اشتراط، يقولون يجوز حتى لو كان بعوض من الجميع. وهذا أطال فيه النفس الشيخ ابن القيم في كتاب معروف في هذه المسألة، عقده لمسألة المسابقات. وشو الكتاب هذا؟ كتاب الفروسية، الشيخ عقده لمسألة المسابقات. لكن الشرط الذي نؤكد عليه أن العوض لا يجوز إلا في المسابقات الثلاث المنصوصة في الحديث وما يقاس عليها، وليس في كل منافسة مباحة بين اثنين أو غيره. طيب، خلونا نكمل الآن. ما تعرفنا الشيخ الكريم؟ أحسنت، أيوة أحسنت. إذا كان فيه هذه قضية، إذا كانت المنافسة فيها عوض معنوي، بمعنى أنه هذه شهادة للفائز أو كأس شيء معنوي، لكن إذا كان العوض مادي بمعنى أن الكأس هذا شيء مادي، نفترض أنه ذهب. أيوة أحسنت، أنا أقول نفترض أنه ذهب، ليس لأن أحيانا الكؤوس، أحيانا في ناس يلعبون مثلا نفترض دوري مدرسة ولا فصل ولا كذا، وفي كأس يشترون 10 ريال أو 15 ريال، هذا ما هو بعوض معي، هذه شهادة أو شبه بالشهادة أو كأنها إعلان للفائز. لكن إذا كان لا، أنه هذا يراد به عوض مادي، يعني أنه نفترض أنه كأس ذهب وأنه بآلاف وأنه أو هناك حافز مادي 100,000 ولا مليون ولا غير، فهذا لا يجوز. واضح الفرق؟ أما إذا كان أشبه كأنه تنصيب الفائز، مثل هذه اللي أحيانا تصير في دواري المدارس وكذا، تلقاها في محلات الرياضة يبيعون كأس ب5 ريال، فهذا يعني ما هو مش مثل الشهادة يعني. هو على طريقة اللي ذكرنا، طريقة الشيخ ابن تيمية القيم، لا يختلف أن يكون العوض من طرف ثالث أو من الطرفين أو من غيرهم، طالما أنها في غير الثلاثة وما يقاس عليها فلا يجوز فيها العوض. فهمت علي؟ يعني ليست العلة فيها أنه والله منهم ولا من ثالث أو غيره. واضح؟ أي نعم. لكن جمهور الفقهاء يشترطون بالإضافة إلى أن يكون النشاط في هذه الثلاثة وما يقاس عليها، يشترطون بالإضافة إليها شرط ألا يدفع العوض جميعهم. فلذلك نحتاج إلى أن يعني يضاف هذا الشرط للمعايير، اللي هو أن تكون المسابقات التي عليها معاوضات أن تكون في الثلاثة وما يقاس عليها. هذا الذي أزعم أن عليه مذاهب، يعني المذاهب الأربعة وكذلك مذاهب الصحابة والتابعين، ما عدا رواية محكية عن عطاء فيها ضعف حقيقة في نسبة يالي. الحمد لله. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى الجوائز. قال الجوائز، وش رأيكم في الجوائز الآن؟ الجوائز التسويقية ما حكمها؟ هاي يا شباب، مثل إيش الجوائز التسويقية؟ أحيانا يصير في هايبر ماركت ولا في مكتبة ولا في كذا ولا في إلكترونيات، يقول لك هناك سحب على جائزة سيارة، وش حكمها هذه؟ ها أحسنت، إذا كانت بعوض هذا محرم على الأصل الذي ذكرناه، وهذا نبهوا له هنا، قالوا منح جائزة يتم السحب عليها دون اشتراط شراء سلعة، ألا يزاد في ثمن السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في السحب. وهذا صحيح، هذا متفق مع مذاهب أهل العلم أنه لا تجوز أن تكون المسابقات بعوض إلا في الثلاثة الأنشطة المنصوص عليها في الحديث وما يقاس عليها. واضح إخواني الكرام؟ لو قال قائل أن هذه مباحة وخلهم يدفعون، نقول لا تجوز الأعواض في كل المسابقات المباحة. لذلك هذه الفقرة هذه ماشية حقيقة مع النسق الفقهي المعروف والمعتاد، وهي أنه إذا كانت المسابقة بعوض فلا تجوز. طيب هنا نبهوا حقيقة تنبيه جيد جدا وممتاز في المعيار، وهو أن أحيانا العوض يكون مخفيا. كيف؟ أقول تعال شفت الكتاب هذا مثلا 100 ريال، تبغى تدخل المسابقة، منصور متشدد ويقول ما يجوز العوض وكذا، لكن أنا ببيع الكتاب ذا 120 وتدخل في المسابقة، يمشي؟ ما يمشي هذا. ليش؟ لأنه زاد، بدل لا يقول ترى الكتاب 100 والرسم ب20، قال ترى الكتاب 120 وهو شرط للدخول في المسابقة نفسها. واضح؟ إذن قال هنا ألا يزاد في ثمن السلعة أو الخدمة المشترط شراؤها للدخول في السحب. واضح الفكرة هذه؟ يعني بحيث أنه لا يغطي المال الذي يدخل المسابقة من خلال ثمن السلعة أو ثمن الخدمة أو غير ذلك. طيب إذا ما زاد خلاص صارت كأنها هدية محضة من البائع، يعني كان البائع يقول ترى الأسعار نفسها والمشاركة نفسها. طيب أنا خلونا نقول فائدة، كيف الناس تصل لهذه الأعواض أو ما هي أشكال الأعواض؟ عصف ذهني كذا عشان لا نقرأ في الكلام هذا. أيوه، كيف أشكال الأعواض يا إخواني؟ طيب شوفوا معايا أشكال الأعواض. إحنا قلنا المسابقات التي بعوض، هذه السحوبات اللي هي شكل من أشكال القمار والميسر. شكل العوض يروح للكاونتر يقول أنا أدخل في المسابقة واقول انه الخيل الفلاني هذا بيفوز، اقول ان الفريق هذا بيفوز، اقول انه كذا، اقول انه انا بتسابق مع فلان ساغلب فلان، وهذه 100 ريال. هذا شكل صريح. طيب المراهنات والمقامرات لها شكل خفي، كيف؟ اقول اتصل على الرقم كذا، اتصالك بالرقم كذا يكون فيه رصيد يسحب لصالح المسابقة، ارسل رسالة كذا كذا كذا كذا لرقم كذا، ادعم مدري ايش المرشحك للفوز في المسابقة هذه، فيدخل المسابقة كل واحد يدخل يدخل يدخل بعدين يفوز واحد. هذه نوع من انواع الدفع. من صور الدفع ان يقول ايش ثمن السل شرط الدخول في المسابقة انك تشتري من عندنا. طيب تشتري من عندنا، احنا زايدين في السعر مبلغ للدخول في المسابقة. اذا ما في زيادة ما احنا نتكلم ما هي اشكال العوض، كيف يمرر العوض. واضح الفكرة ولا لا يا شباب؟ طيب يجي يقول في شكل ثاني عندكم؟ ها المباشر قلنا، وقلنا اشكال غير مباشرة. احسنت، ان يكون هناك سلعة لكن لا تراد، وهذه حصلت احيانا. يجي يقول لك تعال، هذه انا اذكر قد حصلت مره بشكل سي دي مكتبه، ما ادري اذا احد منكم يذكر الكلام هذا ولا لا، وصدر فيه فتوى من هيئه كبار العلماء بتحريمه. سي دي مكتبه قيمته اصلا ريال ولا ريالين، لكن قالوا انه هذا تنزيل كتب ومدري ايش وملفات من الانترنت، وتباع، صارت تباع بمئات لاجل الدخول في هذه المعاوضه او في هذه المنافسه. إذن أحيانا يكون العوض غير مقصود أو مبالغ في سعره، لأجل ماذا؟ لأجل تمرير ثمن المسابقة والمعاوضة. طيب هنا نعم نعم. لا يمكن الشراء وله قيمة، فيشتراه أحيانا مجرد دخول إنسان في عضويات بنوك أو حتى شراء جوال معين يأتيه هذا مجانا. صح. هذا سيأتينا الآن اللي هو التخفيضات الكوبونات، لها فقرة مستقلة، الكوبونات والنقاط. أحيانا النقاط المنتشرة هذه مثلا مثل نقاط في الاتصالات، نقاط في الفنادق، نقاط في البنوك، نقاط في خطوط الطيران، اللي هي يسمونها نقاط الولاء، أو يقولون لها مثلا لويالتي بروجرامز، يسمونها نقاط ولائية، بمعنى أنه كل ما تشتري من عندنا هايبر ماركت، سوبر ماركت، صيدلية إلى آخره، لهم نقاط. نفس الفكرة يا إخوان الكرام، نريد أن ننبه هنا الآن لما يبيع، لاحظ هل هذه ينطبق عليها أحكام الجوائز أصلا؟ لاحظ أن ما فيها مسابقة، ما فيها منافسة، أيوة ترويج. طيب ما حكم النقاط هذه؟ هدية؟ يعني احنا نسميها هدية لأنها يعني ما احنا بتجار، فلوسنا هذه يا جماعة تخفيضها أخذناها يعني بفلوسك مشتري، ما قاعد يعطيك هدية. فالآن أنت لما تشتري مثلا من الصيدلية، من الخطوط الجوية، من الفندق، من كذا، تأخذ منه ليلة ليلتين كذا، يقول خلاص أنا بعطيك نقاط. هذه النقاط نفترض أنه أنت لما تجمع 1000 نقطة تأخذ بها ليلة، تأخذ بها دواء، تأخذ بها كذا، 1000 نقطة نفترض أن تسوالها 1000 ريال فرضا. فأنت لما يبيعك الدواء أو الجهاز ويقول لك هذا ب100 ريال وبعطيك نقطة، كأنه باعك إياه بكم؟ 99، لأنه أعطاك نقطة تشتري بها لاحقا. واضح الفكرة ولا لا؟ الآن لما يقول لك النقطة بعدين في الأخير إذا جمعتها تشتري بها كل نقطة بريال فرضا، أو كل 10 نقاط بريال. فلما يبيعك هذا يقول أنا بعطيك 10 نقاط، كان أعطاك ريال. معايا يا شباب ولا لا؟ إذن هذه النقاط، نقاط البرامج وكذا، هي في واقع الأمر ليست من باب المسابقات، وإنما هي من باب الترويج بطريقة أو بأخرى. يعني يقول خلاص كأنه يقول أنا بخفض لك 99. طيب وش أحسن؟ لما يعطيك إياه ب100 ويقول بخفض لك ريال، أو يقول بعطيك إياه بمئة وبعطيك نقطة. ها؟ أحسن له النقطة. أيوة طبعا التخفيض هذا اللي إحنا عندنا. طبعا أنتم لو فاتحين دكان تبغون تصلحون تخفيض، تيجي تقول زوم خلاص بخفضك 20% وياخذ 20 100، ياخذ 20% يروح، لأنه ما في مخ تجاري عندكم. لكن التجار التجار وش يسوي؟ ايوه يقول لا، اذا اشتريت ب 100 ريال اعطيك حد تشتري ب 20 ريال. ما يقول بعطيك 20 ريال تخصم، لا، يقول اشتر ب 120 وادفع 100. صح ولا لا؟ ليش؟ عشان يصير ما باع ال 100 واعطاك 20 ريال وتروح به وتروح، لا، تاخذ سلع ب 20 ريال. يقول اشتر مره ثانيه، يقول بعطيك نقاط عشان ليش؟ عشان يصرف بضاعته اكثر من مره. فهي طرق تسويقيه في الاخير ومنافسات بين التجار. لذلك تلقى عند التجار، في بعض التجار يكتب لك خصم 50%، لكن التاجر الثاني يقول ايش؟ اشتر قطعه والثانيه مجانا، يعني عشان تمشي القطعتين مع بعض. هو جالك خصم 50% بس هنا احتجت انك تشتري قطعتين، لكن هنا اشتريت قطعة، فهذا التاجر صرف قطعة، لكن هذا التاجر صرف قطعتين. فهذه فنون في التسويق التجاري وفي البيع وفي كذا. الناس ماخذين فيها هذه بكالوريوس وماجستير ودكتوراه عشان يعني يعرفون كيف يسوقون عليكم السلع. ما في شيء مجانا، هذه مجانا. نعم نفس الشيء، أحسنت. وش تكييف الفقه لو حصل فيها عيب؟ ما هو مجانا، ما كان في سياق السلعة أخوان الكرام، يعني ما أخذته. لذلك نص الفقهاء على أن ما ألحق بالبيع أنه منه، واضح ولا لا؟ فأنت لما تجي كقاضي أو كمفتي أو كناظر في المسألة، تجي تقول تعال هذه والثانية مجانا، طيب الثانية دي مجانا تعطيه في بيته؟ قال لا، أنا ما أعطيه إلا إذا اشترى ذي. تقول إذن الثمن ينقسم عليهما، تروح تقسط الثمن عليهما بالأجزاء وتعمل قواعد تقسيط الثمن. ليش؟ لأن الثنتين بيعت. أما قولت والله أنه قال أن هذه كذا والثاني مجانا، قلوا مجانا إذا بتعطيه في بيته هذه مجانا، هذه هبة. لكن إذا هي لا مشروطة بهذا، فمعنى ذلك أن الثمن انقسم عليهم. طيب جزاك الله خير على سؤال. هنا كذلك نبه إلى مسألة، وهي أن تكون فرص الفوز في السحب متساوية لجميع الناخبين، وهذا طبيعي من باب يعني العدالة بين الناس، وأن لا يقصد بوضع الجائزة إلحاق الضرر بالآخرين. اشتراط لا يجوز اشتراط دفع رسم أو ثمن الدخول في سحب الجائزة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. طيب ممتاز. طيب هنا عندنا عدد من المسائل. المسألة الأولى، الجوائز على الحسابات الجارية، ما حكم الجوائز على الحسابات؟ تفضل تفضل. يعني هو هذا الإشكال، أنه صار هناك زيادة لأجل مسابقة. طبعا من الإشكالات، وهذه حقيقة أنا إشكال يعني يحتاج إلى تأمل ونظر، قد يقول قائل يا أخي هو داخل في التكلفة الإجمالية على التاجر التي يحملها على الناس في السنة هذه والسنة اللي بعدها وكذا، المراد أنها لا تكون مباشرة لهذه السلعة، فهمت علي؟ لكن إذا قال والله يا أخي تعال التاجر باعتبار أن هذه من تكاليفه بيدخلها مثل الكهرباء مثل غيره، نقول نعم لا بأس، أنه هذه من ضمن التكاليف الإجمالية العامة للمحل. لذلك هناك فرق بين التكاليف العامة الإدارية العامة وفرق بين التكاليف التسويقية المرتبطة بسلعة ما، واضح ولا لا؟ وفي آخر الأمر إذا رفع هذا 120، يعني ما الذي يجعل الناس يشترونها من عنده ب 120؟ إذا كان الرغبة في المسابقة هنا الإشكال، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان لا والله سعره مثل سعر الناس، فأنت لذلك هذه ينبغي التنبه لها، اللي هي المقارنة بالأسعار عموما. طيب بالمنافسة، أي نعم، بالمناسبة ترى في نظام أخونا كان ينبه تنبيه، في نظام الغش التجاري وفي نظام اسمه المنافسات التجارية. وفي مجلس في وزارة التجارة خاص اسمه مجلس المنافسة لتحديد طرق المسابقات وأنواعها وأشكالها. ليش؟ حتى لا يصير هناك إضرار بين التجار والمنافسين، لأن أحيانا تصير منافسات غير مشروعة، أحيانا تصير منافسات غير مشروعة، لابد لها من تنظيم، لابد لها من تنظيم معين بحيث المنافسة بين الجميع منافسة عادلة ومشروعة. أحيانا بعض المنافسات تجعل التاجر مستعد، وهذه قد رأيتها وشاهدتها، تجعل التاجر مستعد أن يخسر، يخسر يعني يقول خلاص أنا أخسر الآن بس يبغى يأكل السوق. ليش؟ لأن عنده رأس مال قوي وصبور على الخسارة، والناس اللي جنبه رأس مالهم ضعيف ولا يصبرون على الخسارة. فهو مثلا نفترض أنه والله الكراسي هذه تنباع كلفتها، حنا نستوردها كلنا، أنا عندي دكان والشيخ عنده دكان وهذا عنده دكان، كلنا حنا يعني موردنا واحد نستوردها بكم؟ 100 ريال. فكل السوق بايع بكم؟ 105 107 106 104 ينزلوا تخفيض 103 بالجملة، يعني يكسب له 3 ريال ريالين 4 5. وهذا أجي أنا أقول أبيعها ب 90 خسران، طيب أنا 10. ليش؟ طيب الناس يجون يشترون، اشتروا مني اشتروا، ايش يصلحون هذولي؟ يعني بيصبرون شهر شهرين 3 شهور، بعدين ايش يصير؟ يطلع من السوق يفلس. فإذا طلع هذا وهذا وهذا من السوق، وش يصلح أنا في السعر؟ أقول أبيعه 130، أطلع الأول والتالي. في أحد منافس ثاني؟ ما في. فهذه أوجه من أوجه المنافسة غير المشروعة. لذلك إدخال الضرر على الشركاء وعلى الناس له سياسات شرعية مهمة ينبغي التنبه لها، ينبغي يتنبه لها طالب العلم، يتنبه. يعني ما يغتر بأي تخفيض ولا بأي منافسة ولا بأي مسابقة ولا بأي جائزة، لا، ينبغي له أن يكون يعني ها طيب ترى نبغى نمشي، ها تخلي بعد هذا الأصل. الأصل في هذه الطرق الجواز، وينبغي أن تخضع لسياسات شرعية لتقدير الضرر، واضح ولا لا؟ لكن الأصل هو الجواز. ليش؟ لأن نحن نريد أن نفتي بفتيا يصير تمنع على الناس معاملات مشروعة لا يترتب عليها ضرر، وإنما تسهل بها معاملاتهم ويتحقق بها تداول سلعهم وتجارتهم. واضح أخي الكريم؟ طيب خلونا ننتقل الآن. جوائز الحسابات الجارية، هل هي جائزة ولا لا؟ نقول أي جائزة أو هدية على الحساب الجاري وش حكمها؟ المنع، لأن الحساب الجاري بمثابة القرض، وإذا أراد العميل عائدا وربحا وهدايا وجوائز ومسابقات فينبغي أن تكون على الحساب الاستثماري وليس الحساب الجاري، واضح ولا لا؟ يعني بعض الناس قد يقول طيب هل معنى هذا أن البنك يقعد يأخذ حسابات جارية ببلاش؟ نقول لا، أنت أيها العميل اشترط أنه يذهب حسابك إلى حساب استثماري، وطالب بهذا الأمر، وطالب بعوائدك، ويفاوض عليها وناقش فيها واطلب جوائز وغيرها. طيب الجوائز على الحسابات الاستثمارية جائزة، الجوائز على التمويلات وخدمات الصرف وغيرها وش حكمها هذه؟ نقول الأصل فيها الجواز، لأن خدمات الصرف والحوالات والتمويلات وغيرها بيع مثل أي بيوعات أخرى، أحكامها مثل أحكام بيع الأجهزة، الأدوات أو المكتبات أو غيرها. طيب جوائز البطاقات المصرفية كذلك نفس أحكام الجوائز، تأخذ نفس أحكام الجوائز عموما. لكن نحن نريد أن ننبه هنا بحكم أنه هذا المعيار خاص بجوائز المؤسسات المالية، نبه المعيار إلى الجوائز على الحسابات الجارية، وهذا تنبيه مهم. أحيانا يكون أساس التقييم عند المصرف لمنح الجوائز هو الحسابات الجارية، لذلك هذه المعاملة لا تجوز شرعا، لأن الحسابات الجارية مثابة قروض على المصرف، وصار أساس التقييم الجوائز عليها صارت هدايا على الحساب الجاري. أحيانا يكون التقييم في المصرف على أساس ماذا؟ تقييم الجوائز التي يمنحها المصرف، يقول أكثر شخص يتداول في الأسهم. طيب التداول في الأسهم وش حكمه؟ عقد إيجارة، وأنا أخذ رسوم على التداول، فهل يجوز أن تكون جوائزي بناء على هذا؟ نقول جائز، لأنه ليس بقرض. واضح الفرق بين الصورتين؟ واضح أخوة الكرام؟ إذن هنا منفعة في القرض، وهنا جائزة أو هدية على ماذا؟ على رسوم أو عقد. طيب لو قال أبجعل الجوائز على الحوالات، يروح يعلن إعلان لأصحاب التحويلات الذين يقومون بالتحويل إلى بلدانهم، يقول ترى خلاص أنت إذا جيت تحول من عندي، كل ما تحول من عندي مرة بعطيك نقطة، بعطيك هدية، بعطيك منفعة، بعطيك قلم، بعطيك تخفيض. يقول جائز ولا لا؟ لماذا؟ لأن الحوالة عقد وكالة أو إجارة، وكالة بأجر أو إجارة وإن كان، ليست عقد قرض. طيب قال أبضع الجوائز على التمويلات، اللي يأخذ من عندي تمويل عقاري أعطيه كوبون تأثيث من محل أثاث كذا كذا كذا، يجوز وما يجوز؟ التمويل العقاري وش حكمه؟ قرض ولا بيع؟ ها؟ التمويل العقاري في البنوك الإسلامية قائم على المرابحة والإجارة التمويلية، لذلك فهو جائز. لكن لو كان قائم على القرض نقول إيش؟ لا يجوز، لا يجوز الفوائد أو الهدايا على القروض. هذه الفكرة العامة لهذه الشريحة. أحسنت. برامج الولاء التي تكون على الحسابات الجارية، إذا كانت هذه الهدايا والمكافآت التي تعطى على الحسابات الجارية ذات قيمة معتبرة فهي داخلة في المنع. أما إذا لم تكن ذات قيمة معتبرة، بمعنى أنه يقول والله تعالى أنا أصلح لك مكان خاص أو سرعة في الاستقبال أو سرعة في إنجاز المعاملات أو كذا دون عوائد مادية، فهذا الأمر فيها أخف وأيسر. لكن الإشكال هو في العوائد المادية اللي هي تذاكر السفر، الطيران، السيارات أو غيرها، هذا يعني هذا فيها إشكال. صحيح صحيح. طيب هنا الهدايا التجارية تكلمنا عنها، أن يمنع هدية متصلة بالسلعة والخدمة، أن يمنح هدية مجهولة، أن يمنح هدية معلومة. طيب مشى المعيار على جواز هذه الهدايا. طبعا تكلمنا عن ضوابطها بشكل عام. طيب هنا نتكلم عن التخفيضات الترويجية، هذه الترغيبية، حسم يعطيه البائع المشتري، تخفيض السعر يكون بزيادة الكمية المشتراة أو بتخفيضات موسمية أو غير ذلك. طيب التخفيض بالبطاقات، وش حكم بطاقات التخفيض؟ هذه مسألة يرد عنها السؤال. ها حياك الله شيخ، ها ما حكم بطاقات التخفيض؟ ها إذا كانت بغير عوض فهي جائزة، وإذا كانت بعوض بطاقة التخفيض، يقول تعال أنا بعطيك بطاقة تخول لك التخفيض في المستوصفات والمستشفيات، تخول لك التخفيض في الفنادق، تخول لك التخفيض وكذا، أعطني 100 ريال الآن وخذ البطاقة دي. ها قرض؟ لا لا ما في سداد ولا شيء، بطاقة تخفيض بس. ها لا يتفق، كيف طريقة الاتفاق مع الفندق؟ تجي الشركة مانحة التخفيض هذه تتفق مع الفنادق، مع المطاعم، مع الشركات، مع الصيدليات، مع المستشفيات، تقول لي يجيكم شايل بطاقتي ذي أعطوه خصم 10%. طيب ها أحسنت، يعني كأنه يقولون خلاص كأنه يعتبرونا مشتري واحد حنا بالجملة. لماذا المؤسسة أو الشركة أو الصيدلية أو المستشفى يقبل بهذا؟ لأنه بيجي له مبيعات، يقول خلاص كأنه أنظر إلى هذه الشركة أنها تاجر جملة، عنده 1000 عميل أو 1000 موظف قاعدين يشترون مني. وممكن هذه الشركة تقول ترى اللي يجي بطاقة التخفيض تجيني أنا مثلا ب100 ريال، ب50 ريال، أبيع كل واحدة ب1000 ريال، ترى بعطيكم منها 10 ريال، 5 ريال، 50 ريال. واضح؟ واضح الفكرة هذه ولا لا؟ طيب وش رأيكم؟ بدون عوض جائزة، وإذا كانت بعوض؟ ها؟ مغتفرة، أنت عندك كل شيء مغتفر يا شباب. طيب أي وضع على مجهول ها؟ الحصول على تخفيض من المحلات ألف باء جيم دال ها؟ فيها نوع من الغلط. طيب غيره. طيب وش رايك فين اللي قال جهاله ها ماشي معك ها مكتوب الفندق الفلاني فيه 5% ما الذي يدريك انك ستذهب ها سو اذا ذهبت عنده بيقول لك السعر 100 ريال ولان عندك البطاقه 95 التعامل مع الثلاثة أطراف. أول شيء أنت تعاملك مع التجار يا حامل البطاقة مشتري منهم بس بتخفيض، لكن الأساس في العلاقة ما العلاقة بينك وبين الشركة التي أعطتك هذه البطاقة؟ هذه الشركة تبيعك حق التخفيض الذي قد حصلت عليه من خلال 10، 100، 1,000,000 تاجر. تبيعك حق التخفيض وتقول خلاص سوف تحصل على تخفيض قدره 5%، 10% سلسلة عندهم، فأنت تدفع 1,000 ريال. الشباب طبعا قالوا مجانا ماشي بفلوس ها طبعا مثابة سمسار ها. طبعا مشى المعيار على جوازها بعوض، مش المعيار جوازها بعوض وتخريجا لها على عقد السمسرة باعتبار أن هذه الشركة التي أصدرت البطاقة أنها سمسار، ومشى مجمع الفقه الإسلامي على التحريم باعتبار أن هذا العقد عقد بيع غرر، عقد بيع تخفيض، والتخفيض معروف مقداره لكن يجهل حصوله، قد يحصل وقد لا يحصل، قد تشتري منهم وقد لا، وقد لا تشتري منهم. يسقط عنده ايش؟ إيه بس انه حصل على منافع هو احسن، هذا ما هو حصل على المنفعة، استلم المنفعة، لكن هنا هل أحسنت؟ هل هذا التخفيض حق مستقل بذاته مثل المنافع؟ ولا حق مرتبط بماذا؟ بعقود وبيعات وشراءات وإيجارات وغيرها قد تحصل وقد لا تحصل. فلذلك يعني مشى المجمع على منعها، لهم بحث فيها أو قرار سابق، والشيخ بكر أبو زيد كتب فيها بحث اسمه بطاقة التخفيض، يمكن ترجعون له، قدموا المجمع الفقه الإسلامي صدر فيها بالتحريم. على المسألة هذه المعيار مشى على جوازها باعتبار أنها سمسرة، وغيره مشى على المنع. طيب مما يشكل على تكييف أنها سمسرة، أنها لو كانت من التاجر نفسه فهل يقال إنها سمسرة؟ أحسنت، لذلك المعيار استشكلوا هذا الأمر وقالوا هل هي مرتبطة بخدمة ولا غير مرتبطة بخدمة؟ واضح ولا لا؟ إذا كانت مرتبطة بخدمة معناك أخذتها مع خدمة أو مع سلعة، فمعنى ذلك كأنهم خفضوا لك في هذه الخدمة، اشتريت معها البطاقة كأنهم خفضوا لك الخدمة. وهذه أحيانا تحصل بعض المحلات، يجي يقول تعال تشتري مني هذه السيارة مثلا 10,000، لكن أنا بنصحك نصيحة، البائع يقول لك خذ بطاقة التخفيض هذه من عندنا تخفض لك 10%، فبتصير عليك السيارة ب9,000 وكلفة البطاقة 100 ريال ولا 500 ريال، فتقول أنت إذا أخذت السيارة بكم؟ 9500 بدل أن تكون ب10000. على العموم، صناعة التخفيضات هي من جملة صناعة التسويق. صناعة التسويق لا يكفي فيها حقيقة هذا المعيار ولا هذا الدرس لتعدد أشكال التسويق. ما هي الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لبطاقة التخفيضات؟ الآن أنت تحصل على البطاقة هذه، حتى لو كانت أنت تقول قال لك بدون عوض خذها، لما تروح أنت عند التاجر إيش تلقى عنده؟ ها؟ الوقت هنا. لما تروح عند التاجر، نختم الآن، لما تروح عند التاجر إيش تلقى عنده؟ الأسعار مثلا 100 كان يبيع، لكن لأجل أنه اشترك مع شركات التخفيضات شو يسوي؟ يقول أسعار 110، معك بطاقة خصم 10%، فيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. انتشار مثل هذه البطاقات عموما، انتشار، خذوا هذه قاعدة اقتصادية، انتشار صناعة التسويق والتخفيضات والبطاقات مما يزيد في غلاء الأسعار. لذلك لما يكون التأمين، أنا أضرب لكم مثال، لما أنت تروح بالبطاقة هذه تروح تشتري، فيقول يا أخي خلاص أنا أبيع 110 لأنه صار عليه كلفة. ليش كلفة؟ لأنه في 10 مشتركين في بطاقة، فأنا بضطر أبيع لهم 100، فبرفع السعر إلى 110. لذلك أنت لما تروح الآن لمستوصف يقول هل أنت تأمين ولا تدفع عن فلوسك؟ تقول لا والله تأمين، قال السعر 600، تقول لا بدفع عن فلوسي، قال السعر، يحصل هذا ولا لا؟ نفس الفكرة ترى في بطاقات التخفيض، يجي تلقى عنده عرض، صارت الأسعار 300، يقول عندنا عرض لأصحاب البطاقة الفلانية خصم 30%، السعر لهم 200، لكن لو جيت أنت بدون البطاقة ممكن يعطيك إياها 200، ممكن يعطيك إياها 250، ممكن يعطيك إياها 300. هذا التخفيض اللي قاعد يخفضه للناس لازم يغطيه من الأسعار التي يبيع بها البقية. هذا الإشكال الاقتصادي الذي فيها، أنه هذا التخفيض الذي يخفضه لأصحاب البطاقات من أين يرتجعه التاجر؟ يحمل على غير أصحاب البطاقات. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ فلذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار شيئا فشيئا. ليش؟ لأنه في فئة عندهم بطاقات تخفيض، فلازم نغطي الخسارة. طيب، عشان يخرجون هذول من الخسارة لازم يشتركون في التخفيض، عشان يشتركون في التخفيض لازم يشترون البطاقة، وهكذا تدخل في دوامة من المعاملة التسويقية. لذلك حقيقة ينبغي النظر لها بتوازن ووسطية واعتدال، لأن التسويق صناعة مساندة للمبيعات، بدونه لا يستطيع التجار أن يصرفوا أعمالهم، والمبالغة فيه تؤدي إلى ماذا؟ إلى أضرار ارتفاع الأسعار. أحيانا ترى بعض السلع 50% من قيمتها ترى تسويق، وربما أكثر، لاحظتم ولا لا؟ فلذلك ينبغي الموازنة في التسويق بطريقة، يعني بسياسة شرعية مباحة. نعم، خلونا يا أخوان ننتقل الآن، نريد أن ننتقل إلى معيار آخر. تكلمنا عن النقاط وأنها أشبه بالتخفيض الذي يحصل عليه المتعامل.